السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم الصالحات قانتات، آية من كتاب الله تبارك وتعالى أثنى فيها على الصالحات ووصفهن بأنهن قانتات، أي مطيعات لله سبحانه ولرسوله، وثم هن أيضا مطيعات لأزواجهن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نساءنا وبناتنا من الصالحات، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، مما يميز المرأة الصالحة أنها تصبر على جفاء زوجها. اعلمنا أيتها الأخوات المباركات أن الابتلاء منوع من الله تبارك وتعالى، فيبتلي بعض الناس في المال، ويبتلي بعض الناس في صحته، ويبتلي بعض الناس في أولاده. من ضمن الابتلاءات أن تبتلى المرأة بزوج جاف وبزوج سيء الأخلاق. هذا الأمر ابتلاء في حقيقة الأمر، ولها أجر إذا صبرت على ذلك، والله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا تظن أبدا المرأة الصابرة على جفاء زوجها أن هذا يمر عند الله مرورا بدون أجر أبدا، بل كل يكتب في ميزان حسناتك إذا صبرت على جفائه، وإذا كنت حسنة تدبير أو تدوير الأمور والمشاكل وتصبرين عليها صبرا طيبا، صبرا حسنا، صبرا جميلا، فكل ذلك في ميزان حسناتك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيتها المرأة المسلمة، اصبري إذا أساء إليك زوجك، اصبري إذا أساء إليك زوجك، اصبري إذا جفاك الزوج، إذا أساء إليك، إذا تكلم بكلمة لا ترضيك، اصبري ولك الأجر عند الله. لا ترد الكلمة بالكلمة فستزيد المشاكل، فستزيد المشاكل، لكن لو صبرت كان أقرب لك عند الله وأرفع لدرجتك، وكان أهدى أمورا للمشاكل. لعل الزوج يراجع نفسه ويقول لا، لقد أخطأت فيها، وهي جزاها الله خيرا لم ترد ولم تقل شيئا، فجزاها الله خير، ويشكر معروفك ويشكر صنيعك، فكوني صبورة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. تلك المرأة الصابرة أسعد الناس حياة. ليه؟ خلاص صبيرة غير جزعة. لكن المرأة التي ترد الكلمة بالكلمة والمشكلة بمشكلة حياتها كلها دايما في مشاكل. أما المرأة الصابرة التي لا تتكلم بكلام يزيد المشاكل بل تكتم ذلك وتصبر على ذلك، التي إذا رأت من زوجها جهلا أو سوء أخلاق أو جفاء صبرت، محتسب الأجر عند الله، وكذلك يعني مجمعة لبيتها بدل أن يفتت البيت وأن يحدث طلاق ومشاكل، لا، تشتري بيتها وتشتري أولادها وتشتري استقرار البيت ببعض الصبر، تشتري ذلك ببعض الصبر. أما النسوة اللاتي هن قليلات الصبر، كثيرا ما تطلق، كثيرا لا تصبر، دايما في مشاكل، أولادها دايما يعانون من المشاكل. أما المرأة الصابرة فجزاها الله خيرا ثم جزاها الله خيرا. اعلمنا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما تفسير هذه الآية؟ هذه الآية تفسرها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقولها إذا رأت المرأة من زوجها نشوزا عنها وإعراضا عنها لكبر سن أو لمرض أو لدمامة أو لغير ذلك، فلا حرج أن تتنازل عن بعض ما لها من حق من نفقة أو مبيت حتى تسترضيها. هذا الحديث في البخاري، الأثر في البخاري، وهذا كلام الله نرميها بين الناس ولا نخاف في الله لومة لائم. لا نخاف من جمعيات تزعم أنها تدافع عن المرأة، ولا نعتني أبدا بأصوات غير كلام الله وغير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصيحة ربنا للمرأة، أن تصبر أمام الزوج الجاف، أن تصبر على سوء أخلاق زوجها. هذا كلام الله يقول، والصلح خير. وتفسره عائشة رضي الله عنها بقولها أن المرأة إذا رأت من زوجها إعراضا عنها بعض الشيء، ممكن تتنازل عن بعض الأشياء، تتنازل عن نفقة، بدل ما كنت تعطيني كذا في الشهر أو في الأسبوع، ممكن أتنازل عن كذا، حتى تسترضيه، حتى لا تطلق. فكثير من النسوة تختار الطلاق والفراق والأسرة تشتت والأولاد، ولا تجلسي على بعض الأمور وعلى بعض التنازلات الخفيفة. أجلس على بعض التنازلات الخفيفة، ما الحرج في ذلك؟ قال تعالى والصلح خير، فقوله تعالى فلا جناح يصلح بينهما صلحا، أي أن يصطلح الزوجان على شيء. ظنت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أنها ستطلق لأنها كبرت في السن، فظنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فقالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة، يومي ما تجيش عادي، وهبت يوم مبيتي لعائشة لكن لا تطلقني. فاختارت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة، جناب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون في عصمته وفي زواجه، وتنازلت عن بعض المبيت إرضاء لزوجها. هذا كلام الله، وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلقيها بين الناس ففيها صلاح كبير للبيوت. وهذه النصيحة لما أغفلها كثير من النسوة ظلت البيوت في مشاكل، وتزعم بأنها ذات كرامة وأنا لا أسمح لكرامتي هكذا، فتطلق ويكسر بخاطرها وتشرد الأولاد، ويعيشون دائما في نكد وفي مشاكل. ليه؟ لأنها اختارت عزة كرامتها بزعمها، وإلا فالعزة حقيقة في السماع لله ولرسوله، العزة حقيقة للمرأة أن تمكث على بيتها وعلى استقرار بيتها، حتى لو أتت على بعض الصبر، حتى لو كان هناك بعض التنازل الخفيف، لكن تعيش مع بيتها وتعيش مع أسرتها. هل هذا الكلام فيه تشجيع للرجال أن يظلموا؟ أبدا، بل الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن افترض أن الزوج كره من المرأة كبرها أو مرضها أو كره شيئا معينا، فالحياة تمشي، الحياة تمشي وتتنازل عن بعض الأمور. هذه نصيحة ربنا تبارك وتعالى. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. أن تختاري زوجك وأولادك مع بعض التنازل الخفيف خير من الطلاق والسراح والفراق، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، كل نفس شحيحة، شحيحة بالحق، تقول أنا حق عليك كذا وكذا، وهو يقول أنا حق عليك كذا وكذا، كل نفس شحيحة وبخيلة بحقها، كل يريد أن ينتصر وكأنها معركة. فيقول تعالى وأحضرت الأنفس الشح، ثم دعا للإحسان والتنازل عن بعض الحقوق، فقال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تنازل الزوج عن بعض الأمور، وإن تنازلت الزوج عن بعض الأمور، وبهكذا تستقر البيوت وتمشي الحياة. هذه نصيحة ربنا تبارك وتعالى لك أيتها المرأة الكريمة، بالصبر على سوء أخلاق الزوج وعلى جفائه، كل ذلك اشتراء وشراء للبيت واستقراره وللأولاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ بيوتنا استقرارا، وأن يبعد عنها المشاكل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا هناء وسعادة، إنه على ذلك قدير، وأن يعلمنا من كتابه ومن سنة رسوله، اللهم آمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.